عندهم باب وعندهم فصل. فالكتاب هذا يشمل الأبواب والفصول، والباب يشمل الفصول والمسائل، والفصل يشمل المسائل. فإذا قال كتاب معناه أنه تحته أبواب، وإذا قال باب معناه أنه تحته فصول، وإذا قال فصل معناه تحته مسائل. هذه عادة المؤلفين أنهم يعملون هذا العمل، يجعلون الكتب والأبواب والفصول. هنا كتاب لأن هذا تحته أبواب، الكتاب يصير بحث مستقل عن غيره، وأما الباب فهو مسائل مندرجة تحت الكتب. وإذا قال كتاب الوقف، الوقف مصدر وقف الشيء، المصدر معناه الفعل، الفعل هذا هو المصدر، والمصدر هو مختلفين العلماء اللغة مختلفين ايش اصل المشتقات، هل اصل المشتقات المصادر او اصل المشتقات الافعال، خلاف. ولكن اللي يظهر الراجح ان اصل المشتقات هو المصدر، لان المصدر هذا هو الفعل ولا تعلق فيه زمان ولا مكان، فالمصدر هذا هو نفس الفعل، فالمصدر هو الذي يشتق منه الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر والفاعل والمفعول به والظروف وظروف الزمان ومكان واسم الهيئة وأفعل التفضيل والصفة المشبهة، كلها هذه مشتقة من المصدر، أصلها المصدر. وهنا يقول الوقف، يعني الوقف هذا مصدر، وقف فعل ماضي، يقف فعل مضارع، قف فعل أمر، واقف اسم فاعل، موقوف اسم مفعول، موقف يصلح أنه يصير موقف، يصير ظرف زمان وظرف مكان ومصدر ميمي. فالمهم من هذا ان المصدر هذا هو اصل المشتقات، وهو يكون ان الوقف انه مصدر وقف الشيء، يعني انه مصدر الا الفعل، مصدر الفعل الماضي بمعنى حبسه وسبله، هذا هو يعني باللغه، اللغه بمعنى التحبيس والتوقيت. واوقفه لغه شاذ، يعني انه ما ياتي متعد بالهمزه، ما يعد بالهمزة، يقول أوقف فلانا أوقف بيته، لا يقول وقف بيته. وأوقف لغة عربية ولكنها لغة شاذة قليل. الوقف يقول مما اختص به المسلمون، يعني كأن الوقف هذه العبادة، وهذه يعني أنها خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما كانت معروفة، ما كانت معروفة عند الأمم السابقة إنهم يوقفون. ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على أنها خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما الدليل؟ من يستحضر؟ في حديث بالصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. فكأن الأعمال الصالحة أنها يعني أن بعد الموت أنها ما تكون إلا لهذه الأمة، والوقف منها. الوقف لأنه الوقف يقول هو مما اختص به المسلمون ومن القرب المندوب إليها، لأنه يعني جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إذا مات ابن آدم انقطعت أعماله، ما عاد يبقى له أعمال، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يعمل ولا يتلو ولا يذكر الله ولا غيره، مات انت. لكن في ثلاثة أشياء ما تنقطع حتى بعد وفاته تجري عليه حسناتها. ما هي هذه الثلاث؟ قال صدقة جارية، والوقف من الصدقة الجارية. إذا الإنسان وقف بيت للسكنة أو وقف مثلا نخيل أو أشجار يشتغل ثمارها، أو وقف مثلا أو عمل مشاكل للفقراء والمساكين أو صدقة جارية أو ماء أو نحو ذلك، هذا من الصدقة الجارية، صدقة عين صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده، علم يخلفه الإنسان إما مؤلفات يؤلفها وإما تلاميذ يتلقون العلم عنه وإما يعني مسائل بحثها أو نحو ذلك، هذا علم يبقى له إلى يوم، أو ولد صالح يدعو له يخلف ولد صالح بخير وتقى وصلاح، وكل ما دعا دعا لوالديه. الولد الصالح هذا يشمل الذكر والأنثى، ما هو خاص بالذكر، قولت ولد لغة يشمل الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فلفظ الولد هذا عام بالذكور والإناث، ولفظ ابن خاص بالذكور، ولفظ بنت خاص بالإناث، أما ولد فهي تطلق على الذكر والأنثى. وقوله عليه الصلاة والسلام أو ولد صالح يدعو له، يعني سواء كان له ولد صالح أو بنت صالحة يدعونا لوالديه. فهذه هي الثلاثة التي لا ينقطع ثوابها، والوقف من ذلك، وإذا قال وهو من القرب المندوب إليها، يعني المستحب فعله. أما تعريف الوقف شرعا فهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، هذا معنى تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تحبيس مالك مطلق التصرف ماله بقطع النظر تقربا إلى الله تبارك وتعالى. فالإنسان إذا وقف الشيء، إما وقف بيت وإما وقف مزرعة وإما يعني جعل أرض مسجد، إما جعل مثلا رباط من الأربطة، إما كتب أوقف كتب، أما أوقف سلاح على المجاهدين، يعني جميع الأعيان جعلها وقف وعين مصرفها عين مصارفها، فهذا هو يعني حبس أصلها، حبس عن التصرف في نقل الملك، ولا التصرف بمعنى الانتفاع لا بد من هذا، لكن التصرف الذي فيه نقل ملك هذا منعها منه، منعها من البيع، منعها من الرهن، منعها من هذه الأشياء التي فيها نقل الملك. أما تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، منفعتها وغلتها تكون منفعة، تكون مسبلة. ولهذا قال وهو شرعا تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه. إذا كان لا تبقى عينه ما يصح يوقفه. إنسان مثلا يقول أريد أن أوقف هذا الحب، الحب هذا يؤكل وينفد ما يصح توقيفه. أريد أن أوقف مثلا هذا السمن، هذا اللبن، إن كان مثلا بهيمة تحلب عينها موقوفة ودرها ونحو ذلك ما منتفع به يصح، لكن يوقف أشياء يستهلك ما يصح التوقيف فيه، هذا يسمى صدقة ما يسمى وقف، هذا يسمى صدقة فيه ثواب وفيه أجر، إلا أنه ليس له أحكام الوقفية، ليس وقف وله فيه ثواب وفيه أجر، لكن ليس وقفا، لا يعتبر وقفا شرعيا، يعني بمعنى الاصطلاح وتعريف الفقهاء، لأنهم يقولون تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فهذا لا يبقى أصله، الأشياء المستهلكة لا تبقى أصولها، تذهب مع الاستهلاك تقربا إلى الله تعالى، يعني القصد من هذا التقرب إلى الله جل وعلا. من هذا نعرف أن الأوقاف التي يراد فيها التحجل فقط أنها ليست أوقافا شرعية، كثير من الناس يوقفون مثلا الشيء حتى أن أولادهم لا يتصرفون، حتى أنهم لا يبيعون، حتى أنهم لا هذا ما قال هذا، إذا هو يجوز الوقف على الأولاد، يجوز الوقف على الذرية وعلى الأقارب، بخلاف الوصية، الوصية لا تصح لوارث بإجماع أهل العلم، لا وصية لوارث، حديث صحيح. وأما الوقف فيجوز على الذرية، ولكن بشرط أن يأمن الحيف، ما يقول مثلا هذا على أولاد الظهور دون أولاد البطون، أو مثلا يوقف على طائفة من الذرية يرضى عنهم ويحرم طائفة أخرى، هذا ما يجوز. ما يجوز تفضيل أحد على أحد إلا بسبب ظاهر ومسوغ ظاهر، هو الذي يجوز فيه تفضيل ولد على ولد، سواء ذكر أو أنثى. أما بس هكذا تشهي فلا يجوز. أما إذا كان أحد الذرية مثلا فيه عاهة ولا يستطيع العمل، أو مثلا عنده كثرة أولاد وفقيد والباقيين في غناة عن كذا، أو مثلا ولد متجرد لطلب العلم أو نحو ذلك، فلا فيه مانع أبدا أنه مثلا يبر هذا الولد على غيره، لأنه ما أعطوه على سبيل الأثرة وعلى سبيل المحابات، وإنما أعطوه لمعنى فيه يخص، وإلا ذرية كل عندهم سواء. أما الممنوع فإنه أنه يحابي أو أنه يخص أحد من الذرية بدون مسوغ شرعا. أما إذا كان هناك مسوغات فيجوز، سواء كان وقف أو سواء كان هبة أو نحو ذلك، كل هذا جائز. هذا النعمان بن بشير لما جاء بابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا غلام فاشهد علي. قال: أكل ولدك نحلته مثله؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جوك. وفي رواية: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فلا بد من المساواة بين الأولاد، وأن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين كقسمة الله تبارك وتعالى. هذا إذا كان ما في مسوغات. أما مع المسوغات وكون أحد يعني محتاج دون أحد فلا بأس. هذا على أنه لا يدخل في هذا مثلا يعني أمور عارضة، مثل إنسان مثل واحد من الأولاد يلحقه دين وأبوه يسدد عنه، أو واحد من الأولاد مثلا يقع عليه حادث وأبوه يدفع عنه دية أو يدفع عنه أرش جناية أو نحو ذلك. هذه أمور أخرى، ما هو لازم إذا أعطى هذا يعطي مثله. لكن إذا زوج واحد يزوج الباقي، إذا أعطى هذا يعطي الباقي، إذا يعني أعطى البنت هذه مساق يعطي الأخرى مثلها، وهكذا. بل المهم من هذه هي القاعدة، إنه إذا كان إن التفضيل على سبيل الأثرة والمحابات فهو ممنوع، أن يفضل ولدا على ولد سواء بر أو ما بر، ولو كان هذا بار وهذا غير بار. أما إذا كان على لا هناك مسوغات مسوغ شرعي فهذا جائز. ولهذا قال بقاء عينه بقطع تصرفه وغيره في رقبة يصرف ريعه إلى جهة بر تقربا إلى الله تعالى. والوقف بماذا يصح الوقف؟ الوقف له صيغ يصح فيها ينعقد فيها، وبدون هذه الصيغ لا ينعقد، وينعقد بالقول وينعقد بالفعل. ولهذا قال ويصح الوقف بفعل دال عليه عرفا، كجعل أرضه مسجدا بأن يبني بنيانا على هيئة المسجد ويأذن للناس في الصلاة فيه إذنا عاما، ولو بفتح الأبواب أو التأذين أو كتابة لوح بالإذن أو الوقف. قال الحارثي وكذا لو أدخل بيته في المسجد وأذن فيه. قال الشيخ تقي الدين ولو نوى خلافه، يعني إن الوقف كما يصح بالفعل، يقول وقفت أرضي وقفت بيتي وقفت بستاني وقفت يصح أيضا بالفعل لو ما نطق. إذا كان عنده أرض وحوشها وحط وسوى لها محراب وكذا وهي وسوى لها منارة أصبحت مسجد، ولو ما قال وقفت هذا يعتبر مسجد، هذا لأن فعله هذا وبناؤه على هذا التصميم وعلى هذا الكيفية معناه إنه أراد أن يكون مسجد. وكما ينفذ بالقول ينفذ بالفعل أيضا. حتى الشيخ الإسلام يقول ولو نوى خلاف ذلك، أنا ناوي بس أحوشها سويتك. قال أنت نويت تحوشها ولكنك بنيتها على هيئة المسجد فهي أصبحت الآن مسجد، وإذا كانت مسجد فهي وقف لله تعالى. أو كتب على الأرض مثلا سوى له لوحة وكتب عليها أن هذا مسجد أو جعلته مسجد أو نحو ذلك أيضا يعتبر مسجد، لأنه لا أثر لنيته بخلاف ما دل عليه بفعل. أو جعل أرضه مقبرة، عنده أرض وأذن للناس فيدفنون فيها، أصبحت ما عاد يقول انتهيت إلى هنا والباقي لي، لا، قال ما دام أنك حوشتها وهيأتها على أنها مقبرة وشرع الدفن فيها أصبحت هذه وقف للمقبرة. بخلاف فلا فقد يقع على غير الموقوف فلا يفعل. ويصح بقول يعني كما يصح بالفعل يصح أيضا بالقول، وإشارة مفهومة من أخرس إذا كان أخرس لا يتكلم قالوا له أن جعلت هذا وقف وأشر بيده أي نعم أصبح وقف. وصريح القول وقفت حبست سبلت، دائما تحصلون بالوثائق وثائق الوقف إن الناظر يقول وقفت هذا وحبسته وسبلته، يعني أصحاب الوثائق اللي يكتبونه يجيبون الألفاظ الثلاث كله، ولو ما أتى إلا بلفظ واحد كافي، نقل وقفت هذا أو حبست هذا أو سبلت هذا كافي، لأن هذه هي الألفاظ الصريحة في انعقاد الوقف. مثلا قال لا يدفن أبوه إلا أبي ماي. ويصح بقول وإشارة وقفت وحبست وسبب، فمتى أتى بصيغة منها صار وقفا من غير انضمام أمر زائد زائد. والكناية تصدقت وحرمت وأبت، يعني أن فيها ألفاظ صريحة وهي وقفت وحبست وسبب، فيها ألفاظ لا ما هي صريحة كناية، يعني تحتمل هذا وتحتمل هذا، ولكن إذا انضم إليها أمر ثاني أصبحت يعني تعطي معنى الوقف. وهي مثل إيش؟ تصدقت، قال تصدقت بهذه الأرض أو حرمت هذه الأرض أو أبدت هذه الأرض، هذه ألفاظ يصح أنه يقال أنه أراد فيها الصدقة يعني العطية، الصدقة معناها إعطاء الفقراء، ويصح أن يراد بها الوقف. والصدقة على كل حال ما تنفذ إلا إذا أخرجها من يده، قبل خروجها من يده لو إنسان مثلا حط بجيبه 1000 ريال ناوي من أخرجه من بيته على أنه يصدقه على الناس يعطيها الفقراء، بعد هذا قال لا أنا محتاجها الآن بعدين الصدقة، ما يقال لا إلا لازم تخرجه أنت نويته، قال لكن لو كان وقف ما يصح الرجوع فيه، لأن الوقف ينفذ من حينك، أما العطية والهبة والصدقة ما تلزم إلا بالقبض، إذا قبضها المعطى لزمت ومن دون قبض لا تلزم. ولهذا لو قال تصدقت بهذه الأرض يحتمل أنه أراد فيها الوقفية، ويحتمل أنه أراد أنه يتصدق فيها على أحد، ومثل ذلك حرمت تحتمل الوقف وتحتمل شيء آخر، يعني حرمت أنه يدخلها أحد، حرمت أني أبيع، حرمت أني كذا. وأبت لأنه لم يثبت لها فيه عرف لغوي ولا شرع، يعني لأن هذه الألفاظ الثلاثة لا تعطي هذا المعنى لا لغة ولا شرع. ولا ينعقد الوقف بالكتابة إلا مع نية الوقف، لو كتب مثلا كتابة بس مجرد كتابة أني وقفت أرضي ولا نطق ما انعقد. فمتى أتى بكناية واعترف أنه نوى بها الوقف لزمه حكما، وإن قال ما أردت الوقف قبل قوله، لأنه يحتمل هذا وهذا وهو المصدق في هذا الكلام، أو قرن الكناية بأحد الألفاظ الخمسة الصرايح الثلاث والكنايتين كتصدقت بكذا صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة، لأن اللفظ يترجح بذلك لإرادة الوقف، أو قرن الكتابة بحكم الوقف كتصدقت به صدقة لا تباع، لأن الصدقة تباع، فإذا قال تصدقت بهذا صدقة لا تباع معناه أنه وقف، لأن ما في شيء يحرم بيعه إلا الوقف، الوقف لا يجوز بيعه إلا إذا تعطلت منافع، إذا تعطلت منافع الوقف صح بيعه، وما دون ذلك لا يصح بيعه. أو صدقة لا توهب أو لا تورث، كل هذه لأن الوقف لا يورث ولا يوهب، المستحق يستغل ما دام حي ثم بعد ذلك ينتقل الاستحقاق لمن بعده. أو وقفت على قبيلة كذا، وقفت على قبيلة قريش، على قبيلة هوازن، على قبيلة كذا وكذا، معلوم هذا ما يسمى إيش؟ صدقة، هذا له حكم الوقف، تصدقت به على كذا أو على طيب، لأن ذلك لا يستعمل في غير الوقف، وكذا تصدقت بداري على زيد والنظر لي أيام حياتي، أو ثم بعد زيدا على عمرو أو على ولده ونحوه. كل هذه أمور تعطي حكم الوقف. الوقف لا يصح إلا بشروط، الوقف لا يصح إلا بوجود شروط. فقال يشترط له 4 شروط: الأول أن يكون في عين معلومة يصح بيعها، لا بد أن يكون في عين، مثل ما وأن هذه العين معلومة، يعني أشياء مجهول. قال تصدقت بجمل، تصدقت يعني وقفت جملا أو وقفت بقرة أو سيارة أو بيتا، أدام أنه ما عينه بينه ما صحت الوقف. لازم يقول هذا الجمل، هذه البقرة، هذا البيت، هذه الأرض، يعني عينها وتكون معلوم. أما إذا كانت مجهولة ما صح الوقف فيه. ولو كانت العين مشاعة يمكن الانتفاع بها، يعني ولو كانت مشاعة ما هي له خاصة، له ولغيره، إذا وقف نصيبه صح الوقف مع بقاء عينها عرفا، يعني أن تكون هذه العين مما يبقى عينه، مثل ما تقدم لنا لو وقف طعام يؤكل ما يسمى هذا وقف، يسمى صدقة، يسمى هذا صدقة لا وقف. والعين عقار كانت أو حيوان أو كتب أو سلاح أو أثاث أو نحو ذلك مما ينتفع به وهو باقي. ما يشترط أنه يبقى إلى أبد الآبدين، لا، يكفي أنه ينتفع فيه ويتلف مع الاستعمال، مثل الأثاثات ومثل السلاح ونحو ذلك تكون وقف، أو لازم أنه شيء مؤبد مثل العقارات. هذا الشرط الأول. الشرط الأول أن تكون عين معلومة تبقى عينها وينتفع بها. الشرط الثاني أن يكون على بر، أن يكون الوقف على بر. أما إذا كان على معصية ما يجوز الوقف على المعاصي، ما يجوز، لأن هذا إعانة والعياذ بالله، ولا تعاون على الإثم والعدوان، إعانة على إثم وعدوان، فلا بد أن يكون على بر. إذا كان على جهة كمساجد، يقول هذا مثلا هالبيت وقف على هذا المسجد، أو قناطر مثل هالجسور اللي يعبرون عليها الناس والطرق والفقراء، هذا وقف على طلبة العلم، هذا وقف على فقراء المدينة الفلانية، هذا وقف على فقراء قبيلة بني فلان، كل هذا جاي. وسقاية مثلا ماء عين يخرجها أو بئر يخرجها أو مواطيل ونحو ذلك، كل هذا. وكتب علم ينشرها أو يطبعها أو يشتريها ووقفها بالمكتبات، وكل هذه يصح الوقف فيها. والأفضل أن الإنسان يشوف الأنفع، يشوف الأنفع، يعني اللي الناس حاجتهم فيه أكثر، وهو لأن الأجر على قدر الفائدة وعلى قدر الانتفاع من هذا الوقف. أيوة أصبحت إيه؟ ما إذا وقفته راح أي ويروح وقف نبأ، ما يصير. الأشياء المحرمة التي لا يصح التوقيف عليها، قال ولا يصح على كنيسة، لو عياذ بالله يقول هذا البيت وقف على تعمير هالكنيسة أو على عمال هذه الكنيسة أو على من يتعبد في هذه الكنيسة، لأن هذه أديان نسخت، هذه الأديان يهودية نصرانية غيرها أديان نسخت، ومن يبتغي غير الإسلام دين فلن يقبل منه. اللي يبي دين غير دين الإسلام فهو مرفوض مردود عليه. فإنسان يبي يتعبد بعد محمد عليه الصلاة والسلام دين غير دين الإسلام، دين مرفوض. نحن نؤمن بهؤلاء الأنبياء وبكتبهم وبأديانهم وكذا، لكن ما هو معناه أن نتعبد فيها، نسخت هذه الأديان. فالكنائس والبيع والأديرة والأشياء هذه، معابد النصارى ومعابد اليهود ومعابد الرهبان والقسس، هذه كلها أشياء أصبحت منسوخة. ولا يجوز لأحد أن يتعبد بغير دين الإسلام. فإذا وقف مثلا على هذه وقف على هذه الكنيسة أو على هذه البيعة أو على هذا الدير أو على كذا فهو وقف باطل وقف لاغي محرم. ولذا قال ولا يصح على كنيسة وبيت نار، النار هذا عمل المجوس يعبدون النار يوقدونها ويعبدونها ويحط لها بيوت. توقف مثلا على بيت هذا النار أو على إيقاد هذه النار أو نحو ذلك هذا وقف باطل حرام لا يجوز إثباته. وكذلك نسخ التوراة والإنجيل، قال هذا الوقف على أنه يطبع نسخ من التوراة أو يطبع نسخ من الإنجيل أو يطبع نسخ من الزبور أو يطبع أو كذا أو تنشر أو تترجم أو نحو ذلك، كل هذا حرام، كل هذا حرام ولا يجوز. ما في مانع مثلا طالب العلم يكون عنده نسخة من هالشيء يطلع عليه يرد عليه أو كذا، أو بين أغلاط اليهود والنصارى أو نحو ذلك أو تحريفهم، أو يبين مثلا كذبهم على النبي عليه الصلاة والسلام ويستشهد عليهم من هذه الكتب، ما يخالف أن العالم المتبحر يكون مكتبته نسخة من هذا، لكن يساعد ويعين على نشره وعلى طبعه وعلى توزيعه أو ذا، هذا حرام، لأن كتب ما بعد القرآن شيء، القرآن هذا مهيمن وحاكم على جميع الكتب السابقة. ولو من ذمي، ولو أعطوه ذمي مثلا، قال أعطى له ذمي يشتري له إنجيل ويشتري له مثلا توراة ونحو ذلك، كل هذا حرام. ويصح الوقف ولو من مسلم على ذمي معين، يصح توقف على ذمي إذا كان الإنسان عنده قريب ذمي، هذا غير هذا ما في نشر العلوم وهم شيء، هذا الشخص هذا النفس الكبد الرطبة، فإذا يجوز مثلا التصدق عليه، يجوز الوقف عليه إذا كان مثلا ذمي قريب، إنسان له أخ ذمي أو كذا. صفية رضي الله عنها وقفت على أخ لها ذمي يهودي، وقفت عليه صفية بزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصدقة شوف يقول ذمي معين، ما هو على جهة، عندنا جهات وعندنا ناس معينين، فرق بين الجهة وفرق بين التعيين. لو قال هذا وقف على فقراء أهل الذمة ما صح، حرام. أو فقراء على فقراء، أو على هذا وقف على فقراء المسيحيين أو فقراء على ميت، هذا ما يجوز. لكن يكون له قريب ذمي أب أو أخ أو ذا، ما في شيء يوقف عليه إذا كان معين، فرق بين يكون معين أو على جهة. ويستمر له إذا أسلم، فإن شرط أن الوقف عليه ما دام ذميا لغى الشرط فقط، أي معلوم، لئلا يخرج الوقف عن كونه قربة. وكذا تصح الوصية لذمي معين ولو من مسلم، هذا شرطين. الشرط الثالث كونه على معين، كون الوقف على، ما يقول وقفت بس، وقفت على من، لازم يبين هذا الوقف إيش مصرف هذا الوقف، ما هو مصرفه، جهة أو أحد معينين، لا بد من كذا. أما يقول وقفت بيتي أو وقفت مزرعتي أو وقفت هذا، على من، لا بد يبين. ولذا قال أن يكون على معين من جهة أو شخص، تقد الجهة معناه ما في أحد خاص يعني يستحقه، وإنما من اتصف بهذه الصفة صار مستحق. الجهة مثلا الفقراء، من كان فقير استحق. الجهة مثلا طلبة العلم، من كان طالب علم استحق. الجهة مثلا أهل مكة، مثلا من كان من أهل مكة استحق، وهكذا، هذه جهات. الجهة مثلا المساجد، من كان إماما لهذا المسجد أو خطيب أو مؤذن أو نحو ذلك استحق. أما المعين يقول على فلان وعلى ذرية فلان، هذه يصير معينين، ما يستحقه أحد غيره. ولذا قال الشرط الثالث كونه على معين من جهة أو شخص يملك ملكا ثابت، فلا يصح على مجهول، قال هذا وقف على رجل، من طيب من الرجل هذا، أو مبهم، ولا على من لا يملك كملك، قال هذا على جبريل، هذا وقف على جبريل أو على ميكائيل أو نعوذ، ما يصح الوقف هذا، لا. أو على بهيمة، أو هذا وقف على فرس، أو هذا وقف على جمل، نعم إن قال هذا وقف على فرس يجاهد عليه في سبيل الله هذا جهة، لكن يقال على مثلا هذا لا يملك ما يستحق المنصب. أو حمل أصالة، أو قال هذا وقف على ما في بطن هذه المرأة، ما دام حمل ما يملك، لكن لو قال على أولادي وفيهم حمل شمله، يشمل إذا كان تبع، إذا كان تبع يشمله، لكن يفرده إلى الآن ما يملك، ما يملك حتى يخرج حي. إذا خرج الجنين من بطن أمه حي ملك، أما قبل ذلك لا يملك، لا يرث ولا يورث ولا شيء، ما له حكم الملك، ما له أهلية التملك. فإذا وقف عليه وهو لا يزال حملا ما صح الوقف عليه، لكن يدخل تبع، يثبت تبع ما لا يثبت استقلال. إذا قال على أولادي وفيهم حمل أو نشأ بعد ذلك حمل صح الوقف عليه لدخوله مع أولادي. أو حمل أصالة كوقف داره على ما في بطن هذه المرأة أو على من سيولد لي أو لفلان، بل يصح الوقف على الحمل تبعا كعلى أولادي أو أولاد فلان وفيهم حمل فيصح، ويدخل الحمل فيهم تبعا كمن لم يخلق من الأولاد. هذه ثلاثة شروط. الشرط الرابع أن يقف ناجز، أن يقف منجز في وقته ما يعلم.